السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في بلدنا بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وبالا عليه، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة نداءات، والله أسأل أن يجعلها من القلب وإلى القلوب، وأن ينفع بها عامة المسلمين وخاصتهم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شخصية غاية في الأهمية، لقاؤنا مع شخصية غاية في الأهمية. هذه الشخصية لها تأثير بالغ في حياتنا منذ سنين العمر الأولى وحتى نموت. فمن هو يا ترى صاحب هذه الشخصية المؤثرة في حياتنا منذ سنين العمر الأولى وحتى نموت؟ إن هذه الشخصية لو صلح صاحبها لصلحت الأمة، ولو فسد صاحبها لفسدت الأمة. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من حمل أمانة العلم، وأتمن على عقول الأمة. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أخي المدرس. نداء إلى أخي المدرس. أخي المدرس، سيدي الأستاذ، دعني أقف معك في هذه الليلة المباركة وقفات، اجعلها لك ذخرى، عسى أن يجعل الله لك فيها نفعا. وصية الأولى لسيد المدرس، وصية الأولى لحبيبي الأستاذ، سواء كان يدرس لمرحلة ابتدائية أم إعدادية أم ثانوية أو جامعة، الوقفة الأولى أقول له: سيد الأستاذ، حبيبي المدرس، هل شكرت الله على نعمته عليك؟ يا مربي الأشبال، يا من حملت أمانة العلم وأمنت على عقول الأمة، يا مربي الأشبال ويا صانع الرجال والأبطال ويا حامل نور العلم، هل تعرف قدر النعمة التي حباك الله بها عندما جعلك في هذا المكان ورفعك إلى هذه المكانة؟ سيدي الأستاذ، هل شكرت الله على هذه المنة وهذه المنحة التي أكرمك بها دون العالمين من الناس؟ إن الله جعلك من ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. إنك مسؤول أمام الله غدا عن شباب هذه الأمة، مسؤول غدا عن أملنا المرجو وعن غدنا المرتقب، وآه ثم آه لو فطنت إلى هذه الأشياء الهامة وإلى هذه المهنة العظيمة والخطيرة. إنك لو فطنت إلى هذا لشكرت ربك سبحانه وتعالى. قد يقول بعض أحبابنا من المدرسين: وأي نعمة تغبطني عليها أيها الشيخ؟ أي نعمة تتحدث عنها يا رجل وأنا رجل رقيق الحال؟ مدرس، إيه مدرس؟ راتبي لا يكفيني إلى اليوم العاشر من الشهر. أقول لك: أعرف كل هذا وأكثر. أعرف أنك تقدم الكثير والكثير ولا تأخذ إلا أقل القليل. أعرف أنك في الغالب مهضوم الحقوق، وأعرف كذلك أن لك زوجة أو تتطلع إلى الزواج، لك زوجة ولك أولاد، والزوجة لها طلبات، والأولاد لهم حاجيات، ومن ورائك مسؤوليات. كل ذلك أعرفه، ولكن هل نسيت سيدي المدرس ثواب الله لك في الدنيا والآخرة؟ هل نسيت أن ربك سبحانه قد يرزقك بالقليل ثم يبارك لك فيه فيغدو كثيرا؟ هل نسيت أن الدنيا إلى زوال، وأن متاعها قليل، وأن ما عند الناس ينفد، وأن ما عند الله باق، وأن الآخرة خير وأبقى؟ أبشر حبيبي في الله بنعمة الله عليك، ولا تغفل حبيبي في الله عن شكر الله على هذه النعمة التي يمكنك من خلالها أن تحصل ملايين الحسنات. اشكر ربك سيد المدرس بإتقان العمل، بأداء الأمانة الملقاة على عاتقك، بالإخلاص في العمل الذي أكرمك الله به، اشكره. وربنا وعدك بالزيادة، فقال سبحانه في قرآنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وصيتي الثانية لك أيها المدرس، ووقفتي الثانية معك سيد الأستاذ، أوصيك فيها بالإخلاص. أخي المدرس، سيد الأستاذ، أتعرف مقدار الحسنات التي يمكن أن تحصل عليها لو أخلصت في مهنة التدريس؟ قد إيه؟ لا تعد، لا تحصى، لا يعرف مداها إلا الله. ألا تعرف سيدي المدرس أن حسناتك لا تنقطع حتى بموتك؟ حتى من بعد موتك أيها الأستاذ، عداد الحسنات يعمل ويضاف إلى رصيدك ملايين الحسنات. فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه يا أخوانا، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أبشر أيها المدرس، يا من تعلم الناس العلم النافع، لا بعلمهم مزيكا ولا بعلمهم رقص، أنا بعلمه اللغة، يكتب كيف، ينطق ازاي، بعلمه الكيمياء، الفيزياء، الرياضة، الهندسة، كذا وكذا، كل ده علم نافع يصل ثوابه إليك في قبرك حتى من بعد موتك. من مثلك؟ أبشر بنعمة الله عليك وأخلص في العمل. ودعني أسألك سؤالا سيد المدرس، لماذا تعمل في مهنة التدريس؟ شغال مدرس ليه؟ شغال مدرس ليه؟ ألم تطرح على نفسك هذا السؤال من قبل؟ أنا ليه شغال في المهنة دي؟ ربما أجابني بعض أحبابي من المدرسين بقولهم: وهل وجدنا عملا آخر؟ إيه شغال مدرس ليه؟ هو أنا لقيت شغلة غيرها وقلت لا؟ أو يقول البعض إن المجموع ومكتب التنسيق هو الذي جعلني أتوجه إلى هذه الوجهة، ولم يكن في حسباني أبدا أن أعمل بمهنة التدريس. أنا كان نفسي أدخل كلية الطب، مكتب التنسيق وداني كلية العلوم، طلعوني مثلا مدرس فيزياء، أنا ما كانش في دماغي بقى أستاذ ولا مدرس ولا حاجة. مكتب التنسيق وداني كلية الآداب، طلعت مدرس إنجليزي. أقول لك: ولو كان ذلك كذلك فجدد النية واعلم أن هذا ما اختاره الله لك وقدره الله عليك، فارضى بقضائه وسلم لقدره واعلم أن خيرك في ذلك، ولا تنسى أن الله سبحانه قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ خير لكم. أخلص. كيف يخلص المدرس؟ نية المدرس في عمله إيه؟ أن يسخر العلم والعمل لخدمة الإسلام، حتى يربي لنا جيلا على الإيمان والعلم. ولو أخلص المدرس فستكون حركاته وسكناته عبادة، سيكون شرحه للدرس وصبره على مشكلات التلاميذ عبادة، ستكون خطواته إلى المدرسة في سبيل الله. فأبشر أيها المدرس بفضل الله عليك، وهنيئا لك بثواب الله لك، على شرط أن تخلص وتحتسب، فإن الله سبحانه قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين حنفاء. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي وقومتي، وكان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فاللهم أخلص في نياتنا يا رب. اللهم آمين. وصيتي الثالثة لك أيها المدرس تحت عنوان إن الله جميل يحب الجمال، أوصيك فيها أن تهتم بمظهرك، إنك أيها المدرس قدوة وأسوة لطلابك ولتلاميذك، يأخذون منك العلم والخلق والأدب والهيئة، ويقلدونك في طريقة الكلام وحتى في طريقة المشي أحيانا، ويقتفون أثرك في الهيئة وفي المظهر. فاحرص على حسن مظهرك، فليكن في هيئتك سمت المسلم الوقور النظيف الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم وغيره إن الله جميل يحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان على بساطته وعلى زهادته في غاية الجمال، وجهه مشرق يبرق من ماء الوضوء ومن نضارة الإيمان، ثيابه نظيفة، أسنانه كأنها من الفضة خلقت، وذلك من أثر السواك. حتى إذا تبسم صلى الله عليه وسلم لكأنما الشمس تشرق من فمه، ومع ذلك وفوق كل ذلك صاحب رائحة طيبة جميلة، هندامه نظيف، شعره مرجل متناسق. فاللهم صل وسلم على نبينا الجميل النظيف الذي يحب الجمال والنظافة. أنت أيها المدرس المسلم كن كذلك، اهتم بمظهرك. أصلح الهيئة، ولا أعني بحسن مظهر المدرس أن يشتري الثياب الغالية أو يذهب إلى المدرسة أو المعهد أو الجامعة في كل يوم ببدلة جديدة، فإني أعرف كما قلت آنفا أن المدرس يقدم الكثير ولا يأخذ إلا القليل، عارف، لكني أقصد بحسن مظهر المدرس نظافة الثياب، تناسق الألوان، البعد عن البهرجة. فمن غير المعقول أن تكون مدرس وأنت القدوة وتلبس في عنقك سلسلة، مدرس بسلسلة، إزاي؟ من غير المعقول أن تكون وأنت المدرس الأسوة، تدرس لأبنائنا وأنت تمضغ في العلك عمال يطرقع في البانة، مدرس بالبانة، كيف ذلك؟ من غير المعقول وأنت الأسوة والقدوة لأبناء المسلمين إنك تبقى حالق شعرك كابوريا، معقول؟ ده مدرس، فين وقارك؟ فين هيبتك؟ فين سمتك الصالح؟ مش معقول يكون وهو المدرس لابس لي في ايديه طوق من الجلد. ايه ده يا استاذ؟ دي حظاظة يا ابني، حظاظة. معقول؟ هذا ما أعنيه سيدي المدرس بحسن المظهر، النظافة، الرائحة الطيبة، هدومك مكوية، شكلك جميل، بعيد عن البهرجة. وإلا فالإنسان لا يضره ملبسه إذا كانت نفسه طيبة، كما قال الشاعر: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا وحيث وجهته فرى. وصية الرابعة لك أيها المدرس، وقفتي الرابعة معك سيدي الأستاذ تحت عنوان: عليك بحسن الخلق وكمال الأدب. مع الأسف بعض المدرسين حتى في أثناء الدرس يسبون ويشتمون ويلعنون ويقعون في بذاءة الكلمات، صح؟ إزاي؟ أيها المدرس، سيدي المربي الفاضل، عليك بحسن الخلق، عليك بالتربية قبل التعليم، إذ أنك تعمل في وزارة شعارها التربية والتعليم، والتربية من قبل التعليم، عليك بالتربية، اغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الطلبة قبل أن تعلمهم الدرس، عليك سيدي المدرس أن تربي بالسلوك أكثر من التوجيه ومن الكلام، فإذا دخلت الفصل قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هو ده المدرس المسلم؟ ابعد عن السلك، قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى ولو كنت تدرس لهم لغة غير لغة العرب. تقريبا اللي بيسلم من المدرسين مدرس اللغة العربية والدين بس. واحد يخش مساء الخير، صباح الخير، اهلا، مدرس بقى انجليزي جود مورنينج، جود افترنون، مدرس فرنساوي بنجور، مدرس الماني جوتينخ. الله، اصيفه بتاع الفرنساوي سيت داون بتاع الانجليزي، ستاند اب بتاع الانجليزي، قوم قيام قعود. الله، ما انت مسلم عربي، انت داخل بتسلم، يبقى حيي بتحيه الاسلام. انت عارف السلام عليكم ورحمه الله دي تحيه كل الرسل، تحية الملائكة لأهل الجنة لما نخش الجنة كلنا. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. الملائكة تقول إيه؟ تقول لنا إن شاء الله إيه؟ سلام عليكم طبتم. دي تحية الملائكة، دي تحية أهل الجنة لبعضهم البعض، تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ سلاما. فأنت داخل الفصل ربي الأولاد بالسلوك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي بتحية الأنبياء يا رجل، حي بتحية الملائكة يا رجل، حي بتحية أهل الجنة يا رجل، ولا تستبدلها بغيرها من تحايا البشر، فتستبدل بالرحيق حريق، وتستبدل بالعبير بعرا منتنا. خش تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، ادخل الى الفصل الدراسي واستقبل التلاميذ والطلبة بابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا، وكان يقول فيما رواه البخاري ومسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض المدرسين مش كده، يخش مكسر وفي ايديه الخرزانة، قيام، اترزعوا، افتح الكتاب، اكتب الدرس رقم 5-7 مرات، واللي هسمع له حس هدشدش دماغه. مش في كده؟ أو الله العظيم في كده، ما احنا كنا تلاميذ. يا رجل، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ادخل كده متهلل، فيك البشر واللطف والرقة والرفق. أنا عارف إنك قرفان طول النهار، وحصة احتياطي وحصة زيادة، وزميلك غاب، وأنا عارف، بس دي عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدق. تبسم. ثم لما تدخل إلى الفصل لا تلزم التلاميذ بالقيام لك، بل إذا قاموا لك أجلسهم وقل لهم لا تقوموا لي. بعض أحبابنا من المدرسين يقول في قيام التلاميذ لي احترام وتوقير. أبدا، ده كم من مدرس يقومون له ويلعبون ويستهزئون به. اللي يقوم لك قل له عد يا ابني، ما تقومش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الترمذي والحديث حسن صحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قل لي انا ما بحبش حد يقوم لي، مش فارقه معاي، خلاص قل لهم ما تقوموش. رابعا، افصل بين الذكور والاناث. ما انت مدرس مسلم عندك دين، وعارف ان الاختلاط حرام. اختلاط الرجال بالنساء حتى في الجامع حرام حتى في الجامع. النبي هو اللي قال كده. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. يا الله، أصل زمان كانت النساء يقفن من وراء الرجال، يبقى آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء. النبي اعتبر قرب الرجال من النساء في المسجد وهم يصلون شر. في مدارس مختلطة، في مدارس مختلطة، الشباب على بنات وقاعدين جنب بعض. انا مدرس مسلم، يا ابني اجلس بين الرجال، وانت يا بنت اجلسي بين البنات. دكتور في الجامعة اعمل كده. انا كان ليا دكتور في الجامعة بيدرسني، اول محاضرة دخل فيه، تعرف بقى البنات، البنت تطلع من الثانوية العامة يدوب لسه فك ضفيرها على طول تمشي تلبس استرتش كأنها كانت في أمم وخرجت عايزة تلبس بقى وتصاحب وتضحك مع ده وده صديقها. فكان دكتور محترم، كان أستاذ دكتور، يعني أعلى درجة علمية في مجاله، كان عنده حس إسلامي ما شاء الله، ولا كان بلحية ولا بحاجة، لكن بيصلي وعارف واجبه إيه. فمن أول محاضرة قال: الشباب في جهة والبنات في جهة، واحترم كلامه فجزاه الله خيرا ورحمه إن كان قد مات وزاده درجة في الدنيا إن كان من الأحياء، والله أسأل أن يكثر من أمثاله. محتاجين إحنا النماذج النظيفة دي، محتاجين. فإنت مدرس افصل بين الذكور والإناث. نعم. خامسا، من التربية بالسلوك للتلاميذ أيها المدرس ألا تدخن أمام التلاميذ. التدخين حرام، لا يختلف على ذلك أحد أبدا، وأنت أيها المدرس قدوة، وهم يقلدونك ويأخذون عنك، فلا يأخذون عنك هذه العادة الخبيثة. ثم إنك لو فعلت آذيتهم بدخانك. وجماعة الدكاترة قالوا لنا إن المدخن إذا جلس في جواره إنسان لا يدخن، قالوا بيدخن هو كمان تدخين سلبي، يعني اللي ما بيدخنش لو جلس مع المدخن بياخد من سم الدخان 75%. تأذي عيالنا ليه؟ تدمر عافية أبنائنا ليه؟ حرام عليك يا أخي. النبي قال فيما رواه الترمذي: لعن الله من ضار مؤمنا، والنبي قال فيما رواه أحمد وغيره: لا ضرر ولا ضرار. ثم أثناء الدرس إذا سمعت الأذان توقف عن الدرس. ومدرس بيربي بالسلوك، أنا بشرح لغة عربية، بشرح إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، في الجامعة أذن للصلاة، هقف. ايه يا دكتور سكت حضرتك ليه؟ الله، الاذان يا ابني انه يعلو ولا يعلى عليه، وانا اقول له المؤذن الله اكبر الله اكبر، اردد خلفه، حتى لو لم اقل لهم رددوا سيرددوا. دي تربية بالسلوك، فعليك بها لا تغفل عنه. صلوا على رسول الله. الوقفة الخامسة معك سيد المدرس تحت عنوان عليك بالرفق. أخي المدرس، أتريد من تلاميذك أن يحبوك؟ نعم، عليك بالرفق وبالممازحة معهم أحيانا. رفق لا يسقط الهيبة ولا يضيع الوقار. لا تنقبض عن تلاميذك وتعاملهم بقسوة وجفاء وغلظة فيبغضوك، ولا تنبسط معهم كل الوقت فلا يحترموك، ولكن ابتغي بين ذلك قواما. هو ده المدرس العاقل، ما ينقبضش قوي كده وكسري ويسقط ويكرهوك، ولا يقعد يضحك وينكت عمال على بطال يقوم يستهزئوا بي. كان لنا مدرسين وانا في اعدادي كان بعض زمايلنا في المدرسة بيعزموا عليهم بسجاير. والله العظيم كان عندنا ولد في المدرسة بيتهيألي كان اقدم من ناظر المدرسة، والله العظيم طويل وعريض كده يخوف مرعب وليه دقنه في اعدادي، والواحد جنبه كده كان ينظر اليه كأنه ينظر الى هضبة المقطم، حاجة ضخمة كده وعالية. والله كنت ارى مطلع بالسجاير ولا يا استاذ فضل يا بيه هو يقول له كان عندنا ولد اسمه عواد وكان المدرس بتاع لغة عربية يقول له هيا عو ما معكش واحدة كليوباترا يا عو، بيدلعه له يا عو. المدرس ده مدرس، ده مسخة، ده مسخة. الله، أيها المدرس، هناك أفلام ومسلسلات وقصص عملت على النيل منك وعلى حط المكان العظيم التي أكرمك الله به، مدرسة المشاغبين وأستاذ حمام، دي كلها أعمال حطت من قدر المدرس، مش كده؟ فلا تعن على نفسك بانبساطك مع تلاميذك كل البسط فلا يحترموك. ابتغي بين ذلك قواما، ولتكن ألفاظك معهم حتى وإن أخطأوا مهذبة. مش تسأل سؤال قوم يا ابني جاوب، ما عرفش اترجع يا غبي، بيعملوا كده. وفي اكثر من كده، اكثر من هذا، انا مش عايز بس اقول تشتموا ليه؟ بتحطم نفسيته ليه؟ النبي ما كانش كده يا اخي، ولا ربنا امر بهذا. ربنا بيقول للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي والله ما كان لعانا ولا طعانا ولا فحاشا ولا متفحش ولا سباب ولا بذيء، فليكن في سيدك النبي أسوة وقدوة. الوصية السادسة لك أيها المدرس أقول لك فيها، عليك بالإعداد الجيد للدرس أو المحاضرة. الدرس أمانة في عنقك، أبناء المسلمين أمانة في رقبتك، فاتق الله فيهم واعلم أنك مسؤول عنهم غدا، فأحضر لذلك جوابا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس المجتهد هو الذي يحبب التلاميذ في درسه، صح؟ ليه؟ لأنه يعد الدرس إعدادا جيدا، ويبتكر طرقا جديدة في التفهيم وفي توصيل المعلومة، ولا يزال يناقش التلاميذ في الدرس ويسرح مرة ومرة ويقول هل لأحد سؤال؟ هل تريدون الإعادة؟ ويطرح الأسئلة ويلخص الكلام في نقاط، فلا يخرج من درسه إلا وقد وعاه التلاميذ وحفظوه. إني أنصح لك أخي المدرس أن تعتبر هؤلاء الطلبة كأبنائك بصدق، فكن حريصا عليهم حرصك على ولدك وعلى مستقبل أبنائك. أحذرك من الظلم في شرح الدرس، بمعنى ألا تقبل على من تعرف أو يأخذ عنك درسا خصوصيا، ولا تقبل على الآخر. اتق الله ويسر عليهم وابتكر في توصيل المعلومة، فإنك مسؤول عن ذلك غدا. أذن. أوصيك أخي المدرس أن تتق الله في الدرس وفي توصيل المعلومة. احنا كان عندنا مدرسين حببونا في مواد صعبة وحفظونا الدروس قبل أن نخرج من الدرس. كنا ندرس جغرافيا وإحنا في إعدادي، والجغرافيا أنت عارف كنت ندرس بقى أسماء مناجم المنجنيز أو مواقع استخراج المنجنيز إيه، والحديد إيه، والغاز إيه، والبترول إيه، والنحاس إيه. ففي كل دولة تحفظ تحفظ تحفظ، فأسماء كتير جدا جدا. فكان عندي مدرس جغرافيا ربنا يبارك له، والله الله يبارك له، يعني تسبب اني جبت 36 من 40 في إعدادية من الجغرافيا وكنت زعلان. شربها لنا، قال في آبار مش عارف بترول ولا ايه في ليبيا، احفظوه. بئر اسمه سرير، وبئر اسمه امال، وبئر اسمه بيضاء، وبئر اسمه زلط. انت مطلوب منك تحفظ 50 اسم في كل دولة كده بقى. فحفظها لنا ازاي؟ قال لنا احفظوها كده: سرير امال زلط بيضة، سرير امال زلط بيضة. شوف انا دلوقتي الشيب دب في لحيتي ورأسي ولسه حافظ سرير امال ابو زلط بيضة. ده ابتكر مدرس بيبتكر. احفظوا في معركة كانت بين الترك وبين محمد علي في على مشارف مش عارف تركيا اسمها قونية، احفظوها بونية، قونية بونية. بس احنا عارفين اسمها قونية، بونية دي لإيه؟ للتقريب. ده كان شغله معاه. شرب هلا. كان عندنا حتى مدرسين ليسوا من المسلمين وكانوا يؤدون الأمانة، ولدينا عندنا أنصار، نحن أولى من أي أحد بأداء الأمانة، لأن أداء الأمانة عندنا من الدين. ألا فاتق الله في أبنائنا أيها المدرس. الوقفة السابعة معك سيد المدرس أقول لك فيها: لا تحمل أحدا على أخذ درس عندك. في مدرسين مع الأسف يمصون دماء الأمة، مع الأسف. البعض من إخواننا المدرسين هداهم الله، أقول البعض، لا يتقون الله في أعمالهم ولا يؤدون الأمانة التي طوق الله بها أعناقهم، فلا يشرحون علومهم لطلابهم بأمانة ليحملونهم على الدروس الخصوصية عندهم، بل وبعضهم والله يهدد بإنقاص أعمال السنة أو بإسقاط الطالب في المادة إذا لم يدخل عنده الدرس. في كده أنا ساعة أن كنت تلميذ هذا كنت أسمعه وأراه، بل وحدث معي وقلت هذا الكلام. كانت أبغض مادة إلى قلبي وأنا في الثانوية العامة مادة حساب المثلثات. أنا ما أحبش الحساب أبدا. يقول لك جيب الزاوية ها ايه تاني؟ جبت امام الزاوية مش عارف قفا الزاوية وجتا جي ضطا ضي مزيد الرموز فاكر انا جتا جي ضطا زي كانت مكلكعة كده بتكرهها قوي قوي كنت يا دوب انجح فيها اجيب كام 8 من 20 يوم ما اجيب 12 ابقى انا كسرت الدنيا وتفوق هسقط كده فدخلت الدرس عند الاستاذ تخيل من اول ما دخلت الدرس بقيت اجيب 18 و19 من 20 والمستوى هو هو ولا فهم حاجة ما هو من اسباب عدم الافهام المدرس نفسه مش كده ولا ايه سبحان الله انا دخلت 3 اشهر عند الاستاذ جبت 20ات و19ات وبطلت اخش الدرس ظبطت اعمال السنة وشكرا الله في مدرسين كده سبحان الله العظيم بعضهم يعامل من اشترك معه في درسه معاملة خاصة فيقبل عليه في الشرح في فصل المدرسة ويعطيه الدرجات العالية التي لا تعبر والله عن مستواه الحقيقي وبعضهم مع الأسف يقول للي عنده في الدرس أسئلة امتحان الشهر يا ولاد والله العظيم ده كان بيحصل معانا يا ولاد ها امتحان الشهر في سؤال من 3 أسئلة كذا وكذا وكذا طب هو ايه يا استاذة هو ايه يا استاذ مش اقول لك في 3 دول ذكروهم و طب ما دي خيانة اوليست هذه خيانة لغيرهم من ابناء المسلمين اوليست هذه خيانة للطالب المجتهد الذي يستحق التفوق دون هذا الخامل الكسول النائم فليعلم المدرس الذي يفعل ذلك أنه يأكل حراما ولن يبارك له ربنا في الحرام أبدا وليعلم أنه مسؤول في كل جنيه اكتسبه من هذا في الآخرة سؤالين روى الترمذي وغيره والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دي أمانة يا مدرس أمانة روى الخرائطي في مكارم الأخلاق والحديث صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة والمانع انك لما يستفهمك تلميذ لو سمحت يا استاذ مش فاهم تعد له تاني المانع تعد له تاني وثالث طالما عندك وقت المانع يا اخي يقول له التلاميذ كتار ما احنا كنا تلاميذ ولا الان نذكر الاساتذة الافاضل اللي عندهم دين واخلاق يعيد ويزيد ويجي في حصة احتياطي ويعيد الدرس تاني ما كانوا مدرسين زيك برضه بس كان عندهم اخلاق وكان عندهم دين وكان البعض منهم والله يدخل المساكين من ابناء المسلمين الى درسه الخاص بالمجان يقول يا ابني انت مسكين تعال ما عنديش مش مشكلة او انت ادفع ربع التكاليف او نصف التكاليف مش كده ولا ايه يسر حتى ييسر ربنا عليك في الدنيا والآخرة النبي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وصيتي الثامنة لك أيها المدرس تحت عنوان اصبغ درسك بالصبغة الإسلامية وانت بتشرح الدرس اشرحه بطريقة إسلامية الله ازاي؟ اقول لي ساعتك انت هتدرس ايه؟ نحو، نصوص، بلاغة. انا مدرس لغة عربية، هناخد كان واخواتها النهاردة. هات نص من القرآن او حديث نبوي فيه اسماء كان، ها، وقول النص، اقرأ الايتين الثلاثة وبالمرة شرح بسرعة في دقيقة المعنى الآية أو الحديث، وطبق القاعدة من خلال النص القرآني أو السنة. يبقى خدوا معلومة عن القرآن وفائدة من السنة وفهموا الدرس. بتدرس بلاغة؟ آه. هو في أبلغ من القرآن؟ هو في كلام إنسان أبلغ من كلام النبي محمد؟ ما تجيب كلام من كلام النبي وقوله واستخرج الاستعارة والكناية والتشبيه والكلام بتاع البلاغيين ده، مش كده؟ هتدرس ايه؟ حساب. طيب بدل ما تقعد تقول امل معاه خمس تفاحات وعمر معاه خمس تفاحات، احسب مجموع التفاح. الواد اصلا ما بيشوفش التفاح غير في التلفزيون، عقله هيسرح في التفاح ولا هيفهم في المسألة حاجة. قل له اكتب صلاة العشاء 4 ركعات، اكتب صلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، احسب لي مجموع الركعات في صلاة المغرب والعشاء. مش ده حساب؟ حسابه وخد معلومة عن الصلاة. اتعلم الكلام. بتدرس ايه؟ تاريخ. اه، في تاريخ مزيف احيانا، رفع اقوام من السوق ونزل باقوام من السادة. اشرح الدرس ده اللي تمتحنوا فيه، احفظوه، ولو كانت فيه واقعة مكذوبة صحح وعلم ونبه. وان كنت تدرس لاطفال حتى في الروضة او في الصف الاول، بتعلمهم ايه؟ الحروف الهجائية، الف ب ت ت. اخترع لهم نشيد جميل يحفظوا من خلاله الحروف الهجائية. في نشيد حلو، ها، الف احب مسلما، باء بالحق قائما، تاء تائبا عابدا. في نشيد جميل قوي قوي، عيالنا حافظينه، مش يقعد بيحفظوا ايه. انا وديت ابني مره وقلت الكلام ده هقوله تاني، الحضان، ها، حفظت الف ب؟ قال لي اه. قول يا لا. قال لي الالف واقف مظبوط، والاثنين بتبص عليه، والثلاثه ثلاث سنات، والاربعه 2 و2، والخمسه كحكه بسكر. قلت له جريت ريق، يخرب عقلك، كحكة بسكر ايه يا حجة؟ الكحكة بسكر. ما تقولي له ألف أحب مسلما، تاء باء بالحق قائما، تاء تائبا عابدا. شوف الكلام الحلو. الله. وقلت برضو ان الواد لما وديته حضانة إسلامية، حضانة إسلامية، خدت ايه؟ قال لي قول شاكوش يابا، قول شاكوش. قلت له بس قول لي. قال لي قول شاكوش. قلت له شاكوش. قال لي شعرك منكوش. قلت له بارك الله فيك، ده اللي علمه لك في الحضانة. صلوا على رسول الله. الوقفة التاسعة معك سيد المدرس، لا تغفل وأنت في مكانك عن الدعوة إلى الله، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخي المدرس، أنت تعلم ولا شك أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، إذ أن الله سبحانه قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال العلماء من ترك الدعوة إلى الله بالكلية وأمر الناس بالخير بالكلية فقد خرج عن تبعيته لرسول الله محمد. والنبي قال فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. وأنت أيها المدرس معك فرصة ذهبية لتعليم شباب الأمة ولتنصح لشباب الأمة ولتمسكهم بدينهم بعيدا عن الغلو والسقط والغلط. ادعهم إلى الله بسلوكك قبل قولك. سمعت الأذان كف عن الدرس وردد خلف الأذان. حان وقت الصلاة أنت في الصف الأول، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا وجدت طالبا وقع في حرام فبلطف المسلم الناصح المحب الشفيق بعد انتهاء الدرس خذه جانبا وكلمه بحكمة وعظه بموعظة حسنة وادعوه إلى الله وادعوا له بالهداية. إن أبناءنا والله مساكين انشغل عنهم الآباء بالسعي من وراء الرزق. الآباء النهاردة يلهثون خلف الرزق. عنده 5 عيال في ابتدائي واعدادي وجامعة او ثانوي، وده درس وده عايز وده عايز وده عايز. يقول ده معصور مفروم، يخرج من عمل الى عمل ومن عمل الى عمل، مش فاضي يوجه او يربي. انت ايها المدرس كل ابنائنا ابا، فاذا رأيت اعوجاجا فقوم بلطف وبرفق واعتبرهم كأولادك، ولا تنسى أن الجزاء من جنس العمل. وأخيرا وليس آخرا، هل للمدرس أن يعاقب؟ هل للمدرس أن يعاقب التلميذ إذا أخطأ يضربه؟ ها الجواب: إذا أخطأ تلميذك أيها المدرس لا تبادر بالعقاب، وعليك بضبط النفس والصبر والحلم. فإن عاد إلى نفس الخطأ فحذره من عاقبة هذا الخطأ، فإن تمادى فعنفه بالكلمة الزاجرة التي لا تخرج عن نطاق الأدب، فإن عاد فعاقب بالطرد من الدرس. ما هو ده عقاب برضه؟ اطلع بره، دي إهانة، هذا عقاب. فإن عاد فعاقب بالتقليل من درجاته. ها مش الامتحان قد كده وفي بيحطوا درجات عشان سلوك الولد وبتاع، ما تدوش منه درجة، هذا عقاب. فإن عاد قل له أنت محروم من درس حتى يأتي وليك، هات ولي الأمر. فإن عاد وأصر اضرب. شوف تضربه أنت بقى، شوف بعد قد إيه، ولكن تضربه ضرب مؤدب لا ضرب عدو ولا ضرب مبغض. أنت زي أبوه تضربه ليه؟ عشان أدبه، عشان أعلمه الأخلاق. طيب اضربه ضرب مؤدب، يعني إيه؟ إياك أن تضرب وأنت غضبان، إياك أن تضرب على وجه أو على رأس أو في بطن، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، لا تكسر عظما. أضربه إزاي؟ على يدي أو على رجلي، على دي على كفه او على باطن قدميه. ده في بعض المدرسين يا اخي خرزانة والحتة اللي توجعك دب دب طخ تيخ، او خرطوم ويسميه عزيزة، يقول لك هات عزيز، مش عارف عزيزة مزعلهم ليه، صح؟ او جلدة يجيب سير بتاع كاوتش العربيات النقل، والله العظيم، او غسالة انت عارف كويس، ولا سير غسالة، سير غسالة عارفينه ده، انا ضربت بيه زمان. هو حد عدى يقول لك ايه، اعمل ايديك لاتنين كده، مش ايد واحد لاتنين، وينزل على ايدك واحدة بس، شو تحس ان دمك وصل للمخ، تحس ان ده كهربا. او واحد تاني يقول لك هات قلم وحطه بين صوابعك كده، صورها دي يا عم اهي، وبسن المسطرة وعلى صوابع الواد، دب دب. ايه يا عم ده، هو الواد ده في السجن، في سجن الصرب، قال هو طلع ابيب ده مسلم يا اخي، من ابناء المسلمين، اتق الله فينا، تعمل لي عاهة في الولد، سبحان الله. وفعلا احيانا بيحصل عاهات، وتعب الولد يرفع قضية على المدرس، ليه كده ليه؟ اتق الله، اضرب بعد كل هذه الوصايا التي وصيتك بها، ولكن ضرب أب مؤدب مش ضرب عدو أو ضرب مبغض، لا تلتم خدا، لا تخدش لحما، لا تكسر عظما، لا تضرب تضرب وأنت غضبان، لا تضرب على رأس، لا تضرب في بطن، ولا تزيد في الضرب على 10 ضربات بالعصا، ده لو واد بقى عمل جريمة، لأن النبي نهى أن يضرب المسلم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، اتعلم الكلام. وبعد العقاب وبعد الدرس خذه على حدة على جنب كده، وانصحه برفق لعله ينتصح، ولتستل العداوة والبغضاء من قلبه، أصل النهاردة في عيال بقوا يبجحوا في المدرسين، ممكن يضرب المدرس، يضربه أو يستنى في الشارع، أو والله العظيم بيحصل، ما دي معاشي. ده الواحد إلى الآن بقول أهو، الشاب دب في لحيتي لو قابلت مدرس كان بيدرسني في ابتدائي، بقف قدامه انتباه، له هيبة في قلبي، حتى لو بقى عندي 600 سنة، ده الأستاذ بتاعي. النهاردة الجيل اللي طالع ده ما بيخافش ولا بيهاب ولا بيوقر حد، فأنت ضربته بقى خده على جنب بعد الدرس وانصحه بلطف لعله ينتصح، وعشان تستل العداوة من قلبه أحسن يستناك برا. ولو انتصح وأحسن بعده فامدحه بالكلمات أمام أصحابه كما عنفته وزجرته وضربته أمامهم، فإن هذا يجعل روحه في السماء ويجعل لك في قلبه حبا وودا. صح؟ شن هزعته لما غلط؟ الواد بقى كويس، أقوم بقوم يا فلان، فلان ده من أحسن التلاميذ عندي، ربنا يبارك فيك يا ابني، انت من احب التلاميذ الى قلبي، جدع، ها بارك الله فيك، جزاك الله خير، احسنت. ما هو المسلم كده، مش اقعد يا غبي، قوم يا حمار اتراجعوا. ايه المدرسين دول، انت لسانك ده بيقطر شهد، قم يا ابني، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، احسنت، اصبت، زادك الله علما، جانبك الصواب يا فلان. هو ده المدرس المسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا وآخرا، أوصيك أخي المدرس أن تحاذر من الخلوة ببنات المسلمين فيما يسمى بالدروس الخصوصية. أنا هذا درس خصوص لمين؟ لبنات، بنقص ما تدي للذكور يا أخي، اللي حصل خلاص تبقى انت قاعد مع البنت ووالدها قاعد معاكم. طب هي وامها يمشي؟ يمشي ازاي هي وامها يمشي ازاي؟ ابوها قاعد، اخوها الكبير، خالها، عمها، واحد من محارمها، انما يجلس هو وهي لوحدهم او يتقفل عليهم باب الغرفة وابوها اللي يقفل الغرفة؟ عشان اوفر لكم جو هادي وابعت لك كوباية عصير ليمون. قرأنا في الجرايد يجي 50 مرة عن مدرس هتك عرض فتاة يدرس له. والله العظيم بتجيني مشكلات مكتوبة ومن خلال التليفون استحي ان اتكلم فيه. والذين يقعون في هذا الخبث من بعض المدرسين يمثلون بالنسبة للباقية الباقية كالشعر السوداء في الثور الأبيض، يعني نسبة لا تذكر. لكن حذاري حذاري، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قال النبي إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. دول 11 وصية أوصيك بها حبيب المدرس، وأسأل الله أن يجعلها من القلب وإلى القلوب، وأسأل الله أن يجعلها لك ذخرا وأن يجعل لك فيها نفعا. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. برضو معاملتك مع زميلاتك المدرسات في إطار العمل ده، قلنا بقى في دروس إيه؟ نداء إلى موظف مع المدير، ما فيش زنب وغيبة ونميمة عشان تترقى تبقى وكيل المدرسة، ده كله قلنا فين؟ في نداء إلى موظف، فما احتجتش أعيد النهاردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.